الحمد لله السميع العليم الشاطر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك ما شرع علينا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سوره المائده، لا زلنا في اولها، في قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. قلنا العقود جمع عقد، اللي تحدثنا فيها امس ومبنى فيه. وحلت لكم بهيمة الأنعام، الإحلال للأنعام هو الإذن بأكلها وبذبحها ونحرها، اللي قلنا الأنعام إذا تحدثنا عنها في فهي تخص الإبل والغنم والبقر، فهذه وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في الآيات القرآنية تحريمه أمس أو قبل أمس، وما تحدثنا منه في آخر سورة الأنعام اللي في قول الله سبحانه وتعالى في أي ما ذكر في الآيات القرآنية تحريمها من الميتة وأنواعها، الميتة قلنا لا هذه ما بالله هم اللي حرموها، لا احنا اللي عندنا الميتة ودم الخنزير ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله وما أهل به لغير الله، كلها هذه محرمة من الأنعام، الخنزير ما لها علاقة فيها، إلا ما يتلى عليكم نعم غير أي ما ذكر في الآيات القرآنية تحريمها من الميتة وأنواعها، التي تأتي بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الخنيقة والموقودة والمتردية هذه كلها، غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير جاعله حلالا في حال إحرامكم. قلنا أن الصيد محرم على المحرم سواء صيد الحل أو صيد الحرم، صيد الحرم فهو محرم بالإطلاق سواء كان الإنسان محرم أو حال، هذا ما كان داخل الحرم من الصيد فهو محرم صيده، ألا يشرد صيده وألا يخاف صيده ولا تقطع شجرة ولا، هذا من فضائل أو من الأشياء المميزة للحرم المحرم كامل. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي ما دمتم حرم فإن الصيد محرم عليكم، لا يجوز أكله سواء صيده في الحل أو في غير الحل ما دام أن الإنسان محرم. ولذلك أنه أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلاله بشيء من الوحش صيد ورسول الله محرم، والذي صادح يعني في الحل ما هو محرم، لكن رفض رسول الله صلى الله عليه وعلاله يعني لأنهم كانوا محرمين. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير جعله حلالا في حال إحرامكم، إن الله يحكم ما يريد، إشارة إلى أن له الملك وإلى أن المخاطبين عباد الله، له أن يتعبدهم كيف شاء. هذا يقول ليش حرمت؟ إيش الحكمة في التحريم؟ هذا الله سبحانه وتعالى ونحن عبيده، وأمرنا بهذا الأمر علينا الالتزام. ولو رجعنا في مثل هذه الحالات رأينا فيها حكمة، حكمة قد لا تظهر لنا نحن الآن، ولكن عندما تجد أن الحاج يفترض أنه يكون مهيئ نفسه للحج، إذا جلس في مطاردة الوحش ومطاردة الصيد ومطاردة كذا ألهته عن الاتجاه الذي يريد نعم في الحج، ولكن يبقى هذا لأشياء أحيانا لا تبدو لنا الحكمة من التعبد، فيبقى نحن عبيد الله وله أن يأمرنا بالأوامر التي يجب علينا أن نتقيد بها، علمناها أو لم نعلمها الحكمة منها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال الشرعي في المصابيح في تفسير هذه الآية، يقول الإمام الهادي عليه السلام: هذا نهي من الله سبحانه للمؤمنين أن يحلوا شيئا حرم الله عز وجل، حرمه الله عز وجل، ومن هذه الأشياء والشعائر، فهي الإبل التي تشعر عند الإحرام، لأنهم يعني كانوا إذا أتوا بالإبل، طبعا أول كانوا الفقراء وكانوا الناس فقراء وفي أمس الحاجة، فحتى تدخل الفرحة في قلوب الفقراء تشعر هذه الناقة وهذا أنها لهم وعدك في الميقات فيشعرها أي يقطع في السنام، لا يقطع من السنام، يعني ما هو يقطعه يخزح فيه كذا حتى يسيل الدم، يعرف الفقران هذه قد هي لهم. بالله أن المسألة مسألة أنها توصل إلى المكان وإلى الزمان الذي تنحر فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم، قال هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يحلوا شيئا حرم الله عز وجل من هذه الأشياء. والشعائر فهي الإبل التي تشعر عند الإحرام، وإشعارها فهو شق أسنمتها. والأشهر الحرم التي نهى عن الإحداث فيها فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقلنا إحنا ذو القعدة كان على أساس أن الناس يسافروا أعطيوا هذا الشهر أمان حتى يصلوا إلى مكة، يصلوا إلى مكة في أمان شهر ذو القعدة، لأنه ما يجوز فيه القتل ولا القتال. فلما وصلوا إلى مكة إذن لابد أن يكون الشهر الذي يبقوا فيه في مكة أيضا آمن، فأعطيوا الشهر الحرام شهر الحج كامل ذو الحجة في الحجة شهر. نعم، هذا كله لا يجوز القتل والقتال فيه، حتى لو رأى قريمة قاتل أبوه قاتل أخوه ما يجوز له أن يمد عليه سلاح إطلاقا. ثم بعدها يبغى يرجعوا، يبغى يعودوا إلى بيوتهم، فأعطاهم المحرم شهر محرم، هذا نفس الكلام، حتى يرجعوا ويخرجوا من الأماكن التي يخشوا على أنفسهم فيها، أماكن التجمعات سوق عكاظ أو مكة أو كذا أو كذا، حتى يبعدوا منها. فإذا أرادوا العمرة أعطاهم الله رجب، رجب للعمرة لمن أراد منهم العمرة يعني وهو خائف وكذا في اختار. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأشهر الحرم تأمينا للحاج، تأمينا للحاج. فمن باب أولى أن نؤمن الشعائر اللي هي الإبل وكذا وكذا، أن ما يجي أحد ينهب الحجاج ويأخذ الحجاج، لأنه يفترض أنهم في أشهر الحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم، فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، والهدي فهو ما أهداه المحرم إلى مكة، والقلائد فهي الإبل أيضا المقلدة التي يقلدها الحاج بعد إحرامه. يكون عندنا الآن الشعائر هذه اللي يشق سنامها، وعندنا والهدي وهو ما يهدي المحرم للبيت الحرم، يهدي يأخذ معه من الإبل هدي، والقلائد هي ما يأتي من الإبل وقد قلدت في رقبتها قلادة، كانوا يضعوا في رقبها قلادة حتى يعلم أن هذه قد هي للحرم، حتى لا يعترضها السرقة أو الذي يقطع الطريق أو كذا وكذا لا يأخذوها. ولا آمين البيت الحرام، وهؤلاء لهم يعني يجب أن لا يخافوا الآمين البيت الحرام أهل الحج والعمرة. إذن استوت فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تعتدوا عليها وتأخذوها كذا، ولا الشهر الحرام لا تعتدوا في الشهر الحرام، ولا تعتدوا على الهدي ولا على القلائد ولا على آمين البيت الحرام الحجاج المتجهين إلى بيت الله الحرام، فيجب تأمينهم. ولا آمين البيت الحرام فهم القاصدون له المتوجهون نحوه، من حاج كان أو معتمر، ما هو على ماذا الحين تهديد ووعيد وبان رحلهم وبان اسجنهم لا، ما هم الإسلام في شيء، ذا لعب، ذا هذا الأسلوب اللي الآن من حج ولا عنده تصريح زفرناه وسجناه، إيش هذا؟ هذا من التأمين، هذا مخالف لما قال الله سبحانه وتعالى. ولا آمين البيت الحرام فهم القاصدون له المتوجهون نحوه من حاج كان أو معتمر إلى آخره، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ذاهبين يبحثوا عن فضل الله ورضوان الله للحج والعمرة. الفضل هنا ثواب الحج والعمرة وما فيهما من القرب، والرضوان غفران الذنوب وما يترتب عليه من التوفيق وتيسير سبل الخير. وإذا حللتم فاصطادوا، سبقا حرمنا عليكم، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة غير محل الصيد وأنتم حرم، انتهت الحج الآن وأنتم الآن أحللتم من الإحرام، يجوز لكم الصيد خارج الحرم لا داخل الحرم، يعني حدود الحرم، من الحرم وداخل لا، حدود الحرم المحرم اللي من عرفات إلى طريق جدة إلى طريق هذه كلها الحدود هذه محرم داخل فيها، أن تصيد الصيد أو حتى أن تجفله أو تخوفه. ولا يجوز لك أن تقطع الشجر، ولا يجوز لك أن حتى الشوك وحكا إلا ما إلا استثناهم رسول الله صلى الله عليه وعلى الإثمد. قالوا يا رسول الله إلا الإثمد؟ قال إلا الإثمد، لأنهم يستخدموه أهل مكة وكذا. قال إلا، واستثناه العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإثمد. قال إلا، الباقي كلها محرم قاطعه إلا ما كان في طريق المسلمين ويؤدي إلى أذية المسلمين. هذا لا، يجب أن يحسن في الطريق أو كذا. إذا كان في الطريق مثلا شوك يجب أن يزال في طريق المسلمين، إذا كان أحتاجه في طريق أن يعبدوا طريق أو يزفلتوا طريق هذا شيء آخر. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد أخذ الصيد، وما يجري مجرى الأخذ من الاستيلاء عليه والسيطرة بكونه قد صار في الشبكة أو نحو ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. شوف التأديب الإسلامي، شوف أداب الإسلام كيف يتعامل مع غير المسلم حتى. قال لا، يعني لا يجعلكم ما فعلوا فيكم شنآن، ما فعلوا فيكم أن تعتدوا أنتم. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، لأن رسول الله لما أتى يريد العمرة رفضوا عليه قريش وعادوا صدوه، قالوا لن نسمح لك بالدخول، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى له كان في حق غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، وردوا قالوا لا السنة هذه لن نسمح لك بالدخول، هذا صد. إذن قال لا يدخل في أنفسكم عليهم وتعتدوا لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام. ولا نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يسبب البغض للعدوان عليكم عليهم. وإن كان سبب البغض أنهم صدوكم عن المسجد الحرام، لا، إحنا ما أمرنا بهذا الشيء، لا زال الأمر ما أعطيته أمر بالقتال ولا، يعني هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى، أن كونهم صدوكم عن المسجد الحرام ولم يتركوكم للعمرة تؤدوا العمرة والحج، فلا يجعل منكم هذا أن تحملوا عليهم الحقد والعداوة بسبب هذا، فالله سبحانه وتعالى سيسهل الأمر أفضل مما تتوقعوا. إيه ذبحوا نحروا الهدي، نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى لا شنآن الحقد، لا يحملكم حقدكم عليهم يوم انهم ردوكم ان تعتدوا عليهم، لا، ما أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين في القتال في هذه، فكان الصلح بينهم، اصطلحوا في الحديبية، يعني هي اللي فيها نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى له في يعني أمرهم، قال احلقوا رؤوسكم، قالوا كيف نحلق يا رسول الله وإحنا يعني أمرهم رسول الله ورفضوا، فدخل إلى بيت الخيمة حقه وقدهم متضايق وكذا، في آية مسلمة رضي الله عنها ماذا يا رسول الله؟ قال أمرتهم ولم يعني، حتى عمر بالخطابة إلى رسول الله قال ألست تزعم أنك رسول الله؟ ألست تزعم أننا على الحق؟ ألست تزعم كذا؟ ألست تزعم كذا؟ كيف تقول الكلام ده؟ نرجع ولا نكمل عمرتنا؟ قال يا عمر أنا رسول الله وأنا يأتيني الأمر من الله سبحانه وتعالى، ليس المسألة مسألة أزعمت. نعم. فرفضوا، فدخل على مسلمة وهو قال أمرتهم، قالت يا رسول الله أخرج أنت واحلق وبس. خرج رسول الله ودعا الحلاق حقه وجاء، ثم أول شيء صارت المشكلة والزحمة والقتلة والقتال على شعر رسول الله، كل واحد يريد منها قسمة من شعر رسول الله، فقال الحلاق وقف يا رسول الله عطوا لهم نص، ولما نص حقي أنا مدي ما رضي، قال إذا قلت ولا بد وبتوزع وزع نص، ما النص ذاك حقي، ما والله لهم في شعره ما شلوها. من هذا؟ من وجدت في يده دخل بها الجنة يا سيدي. على كانت إذا الجارية هذه اللي تحدثنا عنها، الجارية اللي وجدت بور رسول الله صلى الله عليه وعلى له شربته، بور رسول الله صلى الله عليه وعلى له شربته الجارية وهي تنظف، فسأل رسول الله وين اللي كان هنا؟ قالت يا رسول الله وجدته وشربته. قال شربتي؟ إذن لا تمسك النار. وين هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى له مبلغ ما عرف، قلنا دائما نكرر ما حد عرف قدر رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، لا أحد يستطيع أن يعرف قدره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قام يحلق قاموا كلهم المسلمين يتدافقوا على الشعر ذا الحين، كل واحد يأخذ الشعر أو الشعرتين، وكل واحد قام يحلق للثاني بعدها. أي ما سلام الله عليه. فقال الأم سلمة يعني أحسنتي. بعدها نحروا الهدي اللي هو حق الحصار، هدي الحصار، وتوكلوا على الله ورجعوا بعد الصلح. نعم نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر. يبينه الله تعالى في قوله ولكن البر من آمن بالله، وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا على كل ما فيه الخير والسداد والصلاح والرشاد، ومن أيضا التعاون على الإيمان بالله. والتقوى اجتناب المعاصي لطلب السلامة من العذاب، وأصل التقوى استعمال الوقاية لدفع المكروه، كأن الإنسان يتقي. ما يقول التقوى أي اتقوا النار التي أنتم تخشوا الورود إليها، هذا معنى التقوى. ولا تعاونوا على الإثم، الذنب المسبب للعذاب، والعدوان الظلم والجور، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، تقوى الله طاعته في كل أمر في كل أمره ونهيه. إذن هذه من الآيات العظيمة التي دائما نتعامل بها، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مطلوب من المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا، فيجب على كل مؤمن أن يتعاون مع أخيه المؤمن في سبيل المنفعة. تعاونوا على البر والتقوى. البر يعني كل عمل يرتاح له الإنسان، وكذلك البر ما قلنا من البر الإيمان وكل الأعمال الصالحة. فيجب أن يشجع كل مؤمن الآخر، ويساعد على أن يكون من أهل الإيمان ومن أهل البر ومن أهل التقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه قلنا هذا مبدأ لو طبق على ما نريده في المجتمع ما احتجنا لا محاكم ولا شرط ولا أذية ولا شيء. تعاونوا على البر والتقوى، إذا رأينا فلان مخطئ قلنا تعال يا أخي أنت مؤمن وأنت فيك خير وكذا وكذا، وهذا العمل اللي أنت سويته خطأ عليك به. أيوة لا ما قالوا لنا كذا، قال لا قل للمخطئ هذا خطأ وهذا يجب أن لا تعمل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، رأينا واحد مرتكب خطيئة وزرحنا نصف معه ونؤيده وننصره، إذا ما نهيناه على الأقل ما عاد ننصره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله مظلوم عرفنا، لكن كيف ننصره هو ظالم ما تجي، قال لا انصره إذا كان ظالما أن ترده عن ظلمه، أي رده عن ظلمه لا تدعه يظلم الناس، أما المظلوم قد هو هذا قد عرفنا كيف يكون. فما جامل واحد مع واحد ما يجوز، ما يجوز الاصطفاف في الحرام هذا. اي نعم لا يجوز، هو اذا احنا ولماذا وش قلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى انصر اخاك ظالما او مظلوما، مظلوما انتهينا، لكن ظالم كيف انصره؟ اتي اقول له انت مخطئ، هذا العمل اللي انت تسويه خطا واتركه، ما هو يجي قال والله فلان من القبيلة ناس بدأ يلا سرحنا كلنا وكل واحد شل البندق وسرح معه واحنا دارين انه ظالم، هذا ما هو من الاسلام في شيء ولا من الايمان في شيء. حرمت عليكم الميتة التي ماتت دون ان تذبح، والدم لا يجوز شربه نعم رائقا ولا اكله خائرا مطبوخا، الدم محرم الا قال ما كان من الكبد فهذه لأنها أصلها هم يقولونها تجمع دم، فالكبد قالوا جائزة، أما الدم كدم سائل أو خاثر هذا لا يجوز. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حيوان بالشام وغيره معروف عندهم، ولحمه عند الإطلاق يعم العروق والشحم، يعني كل ما في الخنزير لحمه وشحمه كلها محرم. البعض يعني يقول أنها الجلد، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت علي ولحم الخنزير ما قال وجلد الخنزير، بعضهم يعني مسألة فقهية، لكن يؤخذ من التحريم أنه عام جلده وشعره وكل ما فيه. ورأيت بعض العلماء يعني يبحث عن أسباب وأنه يؤدي إلى نقص الغيرة وأنه يؤدي إلى مدري إيش وأنه يؤدي إلى أمراض وأنه إن شاء الله ما يؤدي إلى شيء، الأمر محرم أنتهى، لا تتكلف أشياء يمكن يثبت الطب الآن. إحنا نشوف الآن اللي يأكلوا أكثرهم دول صحة الواحد كنا أكبر ثور اللي يأكلوها الخنازير. فما إحنا في حاجة الناس نتكلف شيء ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قال حرمت عليكم الميتة لما فيها من الأذى والدم لسبب معين ولحم الخنزير كلها محرمة من الله سبحانه وتعالى. فإن أردنا أن نبحث علينا أن نبحث بناحية علمية. لا يأتي لي فقيه أو عالم لا يعرف شيء في أصول يعني في في في اللحم في كذا في كذا ويجي ويحط من نفسه أنه فقيه ويقول لأنها سبب أنها إذا من أكل من لحم الخنزير تركهم أكرمكم الله أصبح ديون، ومن أكل من لحم الخنزير أنه يسمح للآخرين بإتيان زوجته وبنته. منين تأتي لنا بهذا الكلام؟ الآن في شيء تحليل ونحلل ونشوف أسبابه. يعني البعض يقول لأنه يقتات، بعضهم قال لأنه يأكل القادورات. طيب إذا كان في حظائر من الحظائر الموجودة الآن الراقية اللي ما فيها شيء من هذا الشيء، فالأصل أن احنا نرجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى ونلتزم بحكم الله. ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا الحكمة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا طبعا تفسير ما سبق معنا اللي قلنا الإنان، وما أهل لغير الله به مرة تفسيره في تفسير يعني سبقا تحدثنا عنه، والمنخنقة التي يخنقها ما يحبس نفسها من حبل أو غيره فتموت، أن ربط عليها حبل أو شيء وماتت هذه منخنقة لأنها ما ذبحت ما حلت، والموجوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال الإمام الهادي عليه السلام. وأما الموجوذة فهي التي ترمى على موجذتها أو تضرب فتموت من مكان كذا الموجوذة، فهي التي ترمى على موجذتها أو تضرب فتموت اللي يسووا الآن شاكوش يجوا يضربوا إيه يقتلوها القتل الآن بالشاكوش شيء قوي كذا يجي يضرب أو المتردية فهي التي تتردى من رأس الجبل تكون ترعى وكذا وتسقط هذه يسموها المتردية أو نعم أو من المطارة في البير أو سقطت في مكان مرتفع نعم نعم أو في البير أو في غير ذلك ما تسقط فيه الدابة فتموت ولا يلحق زكاتها. وأما النطيحة فهي ما تنطحه البقرة أو الشاه منهن فتموت، وأما ما أكله السبع فهي الدابة يقتلها السبع ولا تلحق زكاتها، فحرم الله ذلك كله إلا أن يلحق منه ذكاء فيذبح وفيه شيء من حياة فيكون حينئذ ذكيا. يعني إذا لحق المتردية اللي سقطت من الجبل ولحق وعاد فيها باقي شيء وذبحها، ولا لحق هذه اللي أكلها السبع وذبحها، هذا أي شيء يلحق وعاد فيه شيء من الحياة نعم. وما ذبح على النصب، قال الإمام الهادي عليه السلام، والنصب فهي آلهتهم المنصبة التي كانوا يذبحون لها وعلى اسمها، ومعنى قوله على النصب فإنما هي للنصب، كانوا يذبحوا عند الأصنام حقهم يذبحوا لها. قلت أصل مفهوم على النصب حول النصب بحيث يكون الظاهر أنه ذبح من أجلها ولها، وكذلك محرم أن تستقسموا بالأزلام. الأزلام جمع زلم وهي قدح بكسر القاف وسكون الدال، أي قطعة قوية صلبة تستعمل في الاستسقام، هذه اللي يرموها في داخل الكعبة، أي تطلبون على ما قسم أو لم يقسم من رزق أو حاجة بالأزلام، وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل لا شيء عليه. وقد قيل أن المراد الاستسقام على عند أن تذبح الجزور وتقسم سبعة أقسام ثم يتقامرون عليها بأزلام عشرة، والأقرب أن الآية عامة لذلك كله، وأن العرب كانوا يتوهمون أن ما أخذوه بالقمار مقسوم لهم، فالعموم بواسطة هذا المعنى. كان النصب قلنا النصب الأصنام، والأزلام القداح التي كانت في الكعبة ذكرناها في رمضان إذا تذكروا، في لما ذكرنا قصة أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما كان يريد لما عبد المطلب أقسم أن رزقها الله عشرة من الأبناء يدافعوا عنه ويحمونه أن يذبح أحدهم قربا لله سبحانه وتعالى بعد ما أمر بحفر زمزم، لما أراد أن يحفر زمزم أتوا قريش وكان معه إلا ابن واحد اللي هو الحارث، قال ادفع عني يا بني. ثم قال والله رزقني الله 10 من الولد يدفعه عني، يعني لأنه ضيم عندما يشوف الإنسان أنه قليل والآخرين كثير. فقلنا القداح لما أتوا في الكعبة وكان يرمي حق القداح وتخرج على عبد الله، لما راحوا إلى الكاهنة أو الكاهن وقال لهم ضعوا كم الدية عندكم، قالوا 10 من الإبل، قال حطوا 10 وحطوا لها قدح، وحطوا الولد هذا وحطوا له قدح فرموها، فإن خرجت على الإبل خلاص اذبحوا الإبل وانتهى، وإن خرجت على الولد يذبحوه يا أنكم تزيدوا تزيدوا. فكان نعم كل ما خرج رموا خرجت على عبد الله، أول مرة قال هذا 10 دية، الثانية على عبد الله، الثالثة على عبد الله، حتى وصلت الظاهر 7 أو 8، ثم خرجت على الإبل. قالوا الحمد لله يا عبد المطلب خلاص، قال لا والله لا والله لا زيدوا استمروا يعني أنتوا فإلى 10. فضربوا اللي بعدها طلعت على الإبل، قال زيدوا، الثالثة قالوا على الإبل، قال إذن هذه 100 من الإبل ذبحوها وقسموها على الوحوش وعلى البشر وعلى الطيور وعلى كذا وعلى كذا. نعم، فهذا المقصود بها. فكان يكتب في واحد منها أمرني ربي إذا أراد أحدهم أن يسافر يأتي إلى الكائن هذا اللي في الكعبة عند القدح، يقول أنا أبغى أسافر اليمن افعل لي القدح، قال هات وأعطاه وضرب القدح وخرج، لا ما أمرني ربي خلاص يجلس، ولا ضرب القدح وخرج هذا الثالث اللي ما فيه شيء، قال لا نعيد، وحتى يخرج لها أمرني ربي قال يلا أسرح. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، هذا المعنى، ذلكم فسق أي معصية وجراء على الله وخطيئة فيما سبق اللي هو الميتة وأكلها وكذا وكذا، والذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق أي معصية وجراء على الله وخطيئة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، خلاص وصل الركب إلى نهايته بالنسبة للمشركين، يأسوا منه ما عاد يستطيع تغيير الدين، فلا تخشوهم أخشوني، قد أظهر الله دينه فما بقي الكفار طمع في إذهابه، لأنهم قد أيسوا من قدرتهم على ذلك لقوة الإسلام بقوة أهله. احنا الآن هذا الكلام تقريبا في حجة الوداع، خلاص وصل الإسلام قمته وقد الدولة الإسلامية قائمة وقد الانتصارات باهرة، قد خرج الجيش الإسلامي حتى إلى خارج جزيرة العرب، خلاص يأس الكفار الآن بعد الفتح انتهت. نعم، واجتماع كلمتهم وطاعتهم لقائدهم وصبرهم على القتال في الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما عاد في خوف، اليوم أكملت لكم دينكم بكمال الشرائع ومطابقتها للحكمة، فالتكاليف والأحكام قد نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها كاملة محكمة، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وجمعكم عليه إخوانا قد ألف بين قلوبكم فتمت لكم العزة وحصل لكم الأمن في دينكم بتمكينه في الأرض، ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضيت لكم إسلام أنفسكم ووجوهكم لله دينا تدينون الله به لأنه الحق وفيه لكم السعادة الدائمة في الآخرة والنجاة من النار، أما اليوم المذكور فهو اليوم الذي كملت فيه الأحكام ونزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي أن ذلك يوم عرفة لأنها نزلت في يوم عرفة، ولا ينافي أيضا أو يوم الغدير، فلعل ولاية أمير المؤمنين قد نزلت قبله بكثير، وذلك يوم إنذار عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تبوك، فإنزالها يوم عرفة ثم يوم الغدير تأكيد لما سبق، والمراد بإكمال الدين كما مر إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، ومنه ولاية أمير المؤمنين عليه السلام التي فيها تشريع القيادة التي تحمي الإسلام وتدفع عنه المفسدين وتنفذ أحكامه بدفع التظالم وإقامة الحدود ونصب الولاة والحكام وغير ذلك، وهداية من يهتدي بالمواعظ والحكم والآداب والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فمن اضطر في مخمصة وهي الجوع الذي يخشى منه التلف والمرض الذي يلجي خوفه إلى أكل الميتة غير متجانف لإثم، قال الرغب الأصفهاني أصل الجنف ميل في الحكم انت، فيشترط أن لا يأكل منها إلا لأنها الجأته الضرورة، لا ميلا إلى أكلها حراما فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة كما قلنا في السابق قلنا فمن اضطر إلى شيء منها فليأكل إذا كان مضطر بشرط أن لا يكون معتدي ولا باغي في الآية السابقة. وهنا فمن اضطر في مخمصة في جوع، مخمصة بمعنى الجوع، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير مصر ومائل إلى الإثم والمعصية لله سبحانه وتعالى، نعم فإن الله غفور رحيم. نعم إذا قد هو الشيء إجباري فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يشكل أحيانا الآية زي هذه الآية لأن المفسرين مختلفين في تفسيرها. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبعض قال أنها هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لتبليغ الولاية أمير المؤمنين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالوا طيب إذا كان هذه يا أيها الرسول نزلت عليه في غديركم، فكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم قبل غديركم في عرفة؟ فقد تكون متناقضة. قالوا لا، إنها يجوز أن تنزل الآية أكثر من مرة في أكثر من موقع، يجوز نزول الآيات، تكرار نزول الآيات في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع. فهذا كذلك مثل في حق قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كأنها نزلت في أكثر من 15 موقع في 15 مكان، نزلت تكرارها تتكرر على رسول الله صلى الله عليه وعلى. فالمؤلف يقول هذا لا يدخل شك في أنها كيف يقول أتممت لكم دينكم بينما الولاية هي من الدين ولم تأتي إلا في الغدير. قال لا، قد نزلت قبل كذلك ولكن أكدت في الغدير. نسأل الله سبحانه وتعالى.